الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، بفضل من الله ونعمة من الله علينا بكرمه وعطائه وحوله وقوته أن افتتح الله لنا هذه الدروس. نسأل الله لنا فعلها أن يجعلها في موازين حسنات. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم المثابرة والصبر على طلب العلم، وهذه المسائل وهذه الكتب وهذه الشروحات تأسيسية كما قلت، هي تأسيس للمبتدئ وهي تذكير للمنتهي، والمتوسط يرتقي بها إلى المنازل العلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وانشر ذلك بين الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوركتم جميعا. نبدأ بأشرف مسائل الاعتقاد على الإطلاق، تكلمنا عنها أمس، واليوم نزيد الكلام إيضاحا بإذن الله تعالى. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: عليكم السلام ورحمة الله. أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. نعم. فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل. نعم. يزيد وينقص. نعم. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاه، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليك. ما زلنا مع أشرف مسألة على الإطلاق، وهي مسألة رؤية الله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذه المسألة هي أنعم نعيم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله جل في علاه: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ وهذا من تفضل الله، من تفضل الله جل في علاه عليهم. أتريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ربنا، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ إلى آخر حديث. فيقول الله جل في علاه: إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، ما أنعموا نعيما مثل هذا النعيم. اللهم ارزقنا هذا النعيم يا رب العالمين، بكرة وعشية في الفردوس الأعلى، وأنت أرحم الراحمين. وبينا بأن هذه المسألة الشريفة إن قد جاء الدليل عليها من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والأدلة العقلية، ونحن قد وقفنا عند الأدلة العقلية على رؤية الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا: غفر الله لنا ولك يا حسن، سامحنا لو قصرنا في حقك فسامحنا. نعم، يغفر الله لنا على التقصير في صلة الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وأيضا لما نظر القمر قال: ترون القمر ليلة البدر. شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، لا تضارون لا تضامون، إلى آخر الروايات التي ذكرناها. من الأدلة العقلية على رؤية الله جل في علاه هي ما جاء من الحوار بين موسى عليه السلام وبين ربه، عندما سمع موسى صوت الله جل في علاه أكثر في الكلام، قال: يا موسى، قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال: ألقيها يا موسى، فألقاها موسى فإذا هي حية تسعى إلى آخر الآيات، لكنه ما استطاع أن يتحمل فطلب رؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليك، كما قالوا تمتع بالصوت، ما استطاع أن يقف عند ذلك، يريد أن يرى وجه الله، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا العلماء يقولون بأن هذه الآية تدل دلالة واضحة بالعقل على رؤية الله جل في علاه، لأنه قال لن تراني، معناه قال لن تراني، ولن عند أهل اللغة على ما يزعمون أنها للتأبيد، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، انظر هنا التجلي من صفات الله جل في علاه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. العلماء يقولون في هذه الآية أكثر من دليل من الأدلة العقلية على رؤية الله جل في علاه. أنا أذكر لكم دليلا وأنتم تذكرون الباقي، نرى كيف الإخوة تتأمل في هذا الباب. موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، هذا أول الدليل العقلي على جواز رؤية الله أو أن على رؤية الله يوم القيامة، هو وأيضا جواز رؤية الله في الدنيا وإن كان الإنسان لا يستطيع، لا أقواه البشرية لا تحتمل. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال العلماء بأنه لو لم يكن جائزا لما سأل موسى، موسى يتأدب مع ربه كيف يسأل ما لم يكن له يعني جائز، لو لم يكن سائلا لم جائزا لم يسأل موسى ربه ذلك، قال ربي أرني أنظر إليك، ولو لم يكن جائزا لما أقره الله جل في علاه، بل بين له أنه يعني إن احتمل القوى البشرية أو الجبل إذا تجلى فاستقر سترى، فهذا أيضا معناه أن الله أقره، وعندنا أدلة في الكتاب كثيرة بأن الله لا يقر على باطل بحال من الأحوال ولا على منكر. لما جاء نبي من أنبياء الله نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، بماذا رد الله عليه؟ قال الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، أنكر عليه. فلما أقر موسى عليه السلام علمنا أنها جائزة لكنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا، قواه لا تحتمل، الجبل لم يحتمل وقواه لا تحتمل. هذا الدليل الأول من الأدلة العقلية على رؤية الله جل في علاه، وكلها في حيز سؤال موسى لربه جل في علاه. طيب الدليل الثاني على ذلك، ما في إجابة؟ ننتظر. المفروض الإخوة أعلم أنهم على قوة وخير. أخ يقول لولا علم موسى أن هذا ممكن ما سأل ربه. نعم ده صحيح، قلنا ذلك. نعم نعيم قال أن الله عز وجل لم يعاتب موسى، أقره وبينا ذلك، أرد منكم فوق ذلك، صراحة أرد منكم فوق ذلك. لو استطاع الجبل رؤيته لرآه موسى. ممتاز، إجابات جيدة. تعليق الرؤية على ممكن يدل على النساء. هذا هو، من الذي قال بذلك؟ سلفيش. أراك تنشرح الصدر جدا، بتأسف ابتسامة أعرض من البحر عندما يأتي هذا الاسم الغريب في الباب، لكن حقا صحيح. هو علق بها شو هذا سمعنا، هذا أنا لا هذا سمعنا، يعني سمع دروس لنا قبل ذلك أكيد. أيوة بس ممتاز صراحة. هو لسه بعد سؤال بيقول حضرتك، هو رايح المعرض الكتاب ممكن يجيب كتب إيه في العقيدة عشان يقوي العقيدة بتاعته؟ القوي هو قوي بفضل الله حقا، يعني نحتاج بقى إلى أنه يتقن إتقان عالي عشان الناس تأخذ منه، يعني جزا الله خير أخ فاضل له سرعة فهم. عامة حقا الذي يقال في ذلك هو تعلق الله تعالى علق الرؤية بممكن ولا بمستحيل؟ ممكن. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، إذا علقه على ممكن فسوف تراني، والتعليق على ممكن تراها دلالة على أن الرؤية ممكنة، تعليق على الممكن يدل على أن الرؤية ممكنة. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هناك دليل ثالث ما أحد أتى به وهذا يزعجني. ماشي شغال لا حتى الإجابات جاءت أو الآن نعم في المكسر الإجابات بتأتي تباعا. علق الرؤية على ممكن، فإذا دل ذلك على أنها ممكنة، لكن هنا الأستاذة الكريمة تقول على مسألة أنهم بنو إسرائيل، أن بني إسرائيل سألت الرؤيا فخطتهم الصاعقة، هذا يعني لطغيانهم توطى في السؤال، هذا هو جحودا. نعم. ومنصور برضو قوله تجلى، هو هذا ممتاز، هذا الأساس أنه قال قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال فلما تجلى، هذه الثالثة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. التجلي دلالة على إمكان الرؤية، لكن الجبل ما استطاع، ما احتمل. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة، وخر موسى صاعقة. فإذا هذه الدلالات واضحة جدا على رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. هنا تبقى مسألة لننتقل إلى المسألة الثانية، ألا وهي كيف يهيئ المرء نفسه لرؤية الله جل في علاه. هي أشرف مسائل العقيدة، وهي أعظم ما وهي أعظم النعيم في الجنة، وهي البحث على أن يتأهل المرء لأن يكون زائرا لربه، لأن يكون رائيا لربه بكرة وعشية، وأن يكون ممن يحظى بهذه المنقبة العظيمة. أقول من أهم السبل لأن يصل الإنسان إلى رؤية الله جل في علاه أن يتم توحيده بتمام التوحيد، دخول الجنة من أول وهلة بتمام التوحيد، تمام الأمن وتمام الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من ذلك المحافظة على صلاة الفجر في جماعة وصلاة العصر في جماعة، هذه من أثقل الصلاة على المنافقين. قال النبي قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولما تكلم عن رؤية الله جل وعلا قال فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس قبل وقبل غروب الشمس فافعلوا. ولذلك قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. فعلى الإنسان أن يتحرى وأن يصلي الفجر في موضع في مكانه في ميقاته في وقته جماعة، وأن يصلي العصر كذلك، فإنها من أعظم الأسباب التي توفر الإنسان أن يتهيأ لرؤية الله جل في علاه، ويحاول قدر كان أن يعلم بأن عظيم كمال الصفات لله جل في علاه عندما يتأهل المرء بحسن الاعتقاد في رب العباد لرؤية الله يراه، يرى الله جل في علاه، لأن المؤمنين يرون ربهم لكن يتفاوتون أيضا في النعيم بالدرجات، ليس درجة الفردوس الأعلى ليس التي أدنى منها تكون مثلها بحمل الحوال، وكل درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض ينظر له كالنجم. ومتعة النظر إلى الله جل في علاه كل بحسب إيمانه، كل بحسب إيمانه. نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في الآخرة. المسألة الثانية وهي رؤية الله في الدنيا. رؤية الله في الدنيا قلنا بأنها مستحيلة، صح؟ رؤية الله في الدنيا مستحيلة، لكن رؤية الله جل في علاه في الآخرة يرى بأن الله يرى، صحيح؟ انظر إلى الجبات تراهم يوافقونني، صحيح؟ نعم. فرؤية الله في الدنيا مستحيلة لكنها في الآخرة نقول بأنها ثابتة بالكتاب والسنة. جررتهم جميعا فانجروا، وهذا خطأ. رؤية الله في الدنيا ممكنة، رؤية الله في الدنيا ممكنة، لكن لا يستطيع أحد أن يراه ولن يراه. خطأ أن يقال مستحيل، نقول ممكنة لكن لن يراه أحد. نقول غير ممكنة مش مستحيلة. لا، أنا قلت مستحيلة قالوا نعم مستحيل، كله قال مستحيل. لا، قلنا غير ممكنة، كله قال مستحيل. طيب الآن نحن قلنا بأنها ممكنة شرعا. ها؟ ممكنة عقلا، ممتنع شرعا. ممتاز. من أنا ما ابتسامتك تدل على من قال بذلك. نعم، كلام صحيح. فنحن نقول كلام واضح جدا بأنها ممكنة لقول الله جل في علاه إيش؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ممكنه الآن، بل والله تجلى، لكن نحن القوى البشرية لا نستطيع، لا يمكن، صعب علينا التحمل، ما نستطيع. حتى موسى عليه السلام خر صاعقا فما استطاع. ولذلك العلماء اختلفوا هنا في المسألة المهمة، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ هل رأى؟ نعم، هي ممكنة لأن الله جل في علاه علقها على ممكن، لكن ما يستطيع أحد أن يصل إليه، ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. طب شيخنا، هو أخ بيستدرك في الحتة دي، بيقول طب ليه ما تكونش من باب حتى يلجى الجمل في سم الخياط؟ أين هو؟ أنا مؤمن. هذا تعليق على مستحيل، لكن الله لما علق رؤيا علقها على ممكن. نعم. الجمل يدخل في سم الخياط؟ لا. مستحيل. نعم. تعليق على مستحيل. لكن هنا علقها على إيش؟ على ممكن. على ممكن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. نعم. فإذا نقول بأن المسألة الخلافية هنا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه حين عرج به أم لا؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها الصحابة. هنا نقف لمسألة مهمة، وهل يوجد خلاف بين أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد؟ هل يقع الخلاف في مسائل الاعتقاد؟ لا، ثم لا، لا يقع الاختلاف في مسائل الاعتقاد. طب يا أستاذ، قد وقع الخلاف بين ابن عباس وبين عائشة والصحابة، هناك من قال بأنه رآه وهناك من قال ما رآه. قلنا ليس هذا الخلاف في التأصيل، هذا خلاف في إيش؟ في التطبيق. هذا يقال خلاف في الفروع على ما يقول، لا مشاحة في الألفاظ، في المصطلحات. الحق بأنه لا خلاف في التأصيل بحال الأحوال، في التطبيق نعم، الجميع اتفقوا على رؤية الله في الجنة، والجميع اتفقوا على أنها ممكنة ولن يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، اتفقوا على ذلك. الخلاف هنا في محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به، هل رأى ربه أم لا؟ هل رأى ربه أم لا؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى ربه، واحتجوا بحديث نور أني أرى أو نور إني أرى. اختلفوا، ولما اختلفوا احتجوا بحديث نور إني أرى، وهذا منقلب على الراوي، هو قال نور أنا أراه كما سيأتي. نعم. والقول القول الذي جاء خلاف هذا القول قول جماهير السلف والخلف، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عندما عرج به. وقد دخل مسروق أبو عائشة، وفي رضاع هنا أبو عائشة دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها، فقال لا يعني أما رأيت ما يقولون. ثم زعم أناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت لقد قف شعري مما تقول، لقد قف شعري مما تقول، لقد قف شعري مما تقول. أين أنت من ثلاث؟ من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. ثم ذكرت رضي الله عنها وأرضاها، قالت قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طبعا الاستدلال فيه نظر، فيه مراجعة على استدلال عائشة رضي الله عنها وأرضاه، والصحيح في ذلك أنه لم يرى ربه، وإن كان الحافظ بن حجر ألف رسالة كاملة اسمها الغنية في مسألة الرؤية على أساس أنه يقول بقول ابن عباس، الصحيح الراجح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، بأن محمدا لم يرى ربه وعندما عرج به. في الآية في قول الله للفعلاء في سورة النجم، الآية التي فيها الرؤية، قال ها أين الآية؟ فأوحى إلى عبدي ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدر المنتهى. قالت عائشة أن هذا جبريل رآه مرتين على صورته، رآه مرتين على صورته. وأما ما استدل به عباس نور أني أرى انقلب على الراوي، والصحيح أنه نور أنا أرى كيف أرى. ولما سئل قال رأيت نورا، سئل قالوا له رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، قال رأيت نورا. والنور الذي رآه هو نور الحجاب، كما في الحديث الذي في صحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال حجابه النور، حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه. إذن يمكن لنا أن نقول بأن الجمع بين الروايتين، قد رأى ربه ولم يرى ربه، قد رأى ربه بقلبه، وهذا ورد عن ابن عباس، ورد أنه رأى ربه بقلبه، ورد أيضا أنه قال أنه رأى ربه بعينه البصيرة. والصحيح الراجح بأنه لم يرى ربه، ولأن النبي قد حسم مادة الرؤية، رؤية الله يقظة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه المعنى أنكم جميعا لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأصوليا كما قال العلماء هنا الخطاب ينزل تحته، النبي. الخطاب للأمة ينزل تحته النبي. الخطاب للأمة خطاب لجميع الأمة. الخطاب للأمة ينزل تحته النبي. والخطاب للنبي ينزل تحته الأمة. إذن نرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذه دلالات واضحات جليات على أن النبي لم يرى ربه، وهذا صحيح. رآه بقلبي، نحن معكم، نعم رآه بقلبي. وهذه المسألة الثالثة التي سنختم بها مسألة الرؤية. إذن لم يرى ربه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى ربه، نعم لم يرى ربه بعينه البصرة، ورآه بقلبي. إذن كيف رآه بقلبي؟ قلنا النبي رأى ربه مناما، رأى ربه مناما، كما في الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، نعم، وقال رأيت ربي في أحسن سورة. وهذا فيها دلالة على أن الله قد يأتي في سورة حسنة وسورة أحسن، يأتي في سورة حسنة ويأتي في سورة أحسن. فقال رأيت ربي في أحسن سورة. فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، قال حتى وجدت برد أنامله، فعلمت ما في السماء وما في الأرض. ثم سألني فيما اختصم المال الأعلى، قلت في الكفرات والدرجات إلى آخر الحديث، لكنه قال رأيت ربي في أحسن سورة. إذن هل الله جل في علاه يأتي في المنام ويراه أحد في المنام؟ نعم نعم، نقول بذلك. أبو جعفر الباقر قال بذلك، والأصل التعميم لا التخصيص، لا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يرى الأنبياء النبي يرى ربه في المنام؟ نعم. هل يراه المؤمنون؟ نعم. فإن سألت كيف صفات الله، نقول لك بلا كيف صفات، ولا يصح للإنسان أن يقول بأنه رأى ربه ويشبه بالمخلوق، حاشا لله، ما يجوز. وورد عن الإمام أحمد أنه رأى ربه جل في علاه، وأبو جعفر الباقر قال بذلك، وعندنا حديث كافي رأيت ربي في أحسن سورة. لذلك كما قلت يأتي في سورة حسنة ويأتي في سورة أحسن، وكل بحسب إيمانه، وكل إنسان بحسب إيمانه. وهذا تأصيل عام، فلا بد أن تفهموا هذه المسألة، وأن النبي لما قال رأيت ربي أحسن سورة إذن يرى. عبد القادر الجيلاني قال جاءني ربي في المنام على عرشه، ثم قال يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، ثم قال يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، فقال اخسأ عدو الله. فقالوا له لما بين ذلك، قالوا له كيف عرفت أنه ليس بربك؟ قال أسقط عني التكاليف، ورسول الله وسيد الخلق أجمعين قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن قد يرى الله في المنام، نعم يرى الله في المنام، ولا يشبه بخلقه، ويأتي في سورة حسنة ويأتي في سورة أحسن، وهذا عن النبي ليس عنا نحن، وما تكلمنا به نحن، بل ما جاء عن النبي قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا رأيت ربي في أحسن سورة. فلا يمكن أن يقول أنه رأى ربه ويشبهه بخلقه، حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن هي تجمل في هذا الإجمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة، ثم سألني قال هل تعلم فيما يختصم من الأعلى؟ لما قال لا أعلم، قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله. إذن ورؤية الله المنامية كما قلنا، نعم يرى الله في المنام، يرى الله في المنام، ويأتي بصورة، ويأتي بصورة حسنة، ويأتي بصورة أحسن، ويأتي بصورة أحسن. هذه هي أشرف المسائل على الإطلاق، مسألة الرؤية، مسألة الرؤية. طبعا تعلمون بأن هناك من ينكر الرؤية كلية، هناك من يحرف كعادته في التحريف، فنحن نقول بأن من أول أو حرف أو عطل أو رد هذه الحديث الصحيحة فإنه قد يحرم من رؤية الله يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يسعدنا بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. فلو فيه أسئلة تحت الأمر تفضلوا.